ممكن أنا أعطيت أجتني نسخة آخر إصدار اللي هو الاسم الإصدار الرسمي الأول، هذا أتاني وأنا أعطيته لطلاب الدراسات العليا في القراءات، وإن شاء الله أنا بحاول أعطيكم نسخة منه. لا شو اسمه؟ لا على المكتب، على المكتب الشاملة، المكتب الشاملة أجاني إصدار جديد اسمه الإصدار الرسمي الأول للمكتب الشاملة، كل الكتب فيه موافقة المطبوع، في قبل هيك الإصدار الأول والثاني والثالث، يعني هذا الإصدار الرسمي الأول، هذا بعده إن شاء الله بجيب لكم إياه، بتحبوا بتنسخوه بتوزعوا. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واختفى سنته واتبع هداه، وبعد هذا يبدو لي يمكن قرب ينتهي تسجيله. كيف أنتم في موضوع الوقف والابتداء؟ مين كويس في الوقف والابتداء؟ طب مين مش كويس في الوقف والابتداء؟ ما شاء الله في ناس على الأعراف. يعني أحكامه وأنواعه وكذا يعني. طيب ماشي، ما هو أنا مش عارف لأي حد أشرح. لا بس أنا بدي أسأل مدى معرفتكم النظرية، مش عارف كم أشرح إلى أي حد أشرح. طيب ماشي. طيب لازم تأخذ التجويد صفر، إذا صفر ماشي الحال بس ما يكونش ما يكونش في الماينس. طيب ماشي، لا لا ما شاء الله عنكم، إن شاء الله ربنا يعني ينفع بكم ويرفعكم بهذا الكتاب، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فنسأل الله عز وجل أن يرفعنا وإياكم بكتابه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه: والابتداء بهمز وصل قد فشى وحكمه عندهم كما تشاء. الآن الابتداء بهمزة الوصل فشى يعني انتشر، وهو كثير في القرآن الكريم. بتعرفوا أحكام الابتداء بهمزة الوصل؟ بتعرفوا سريعا إذا بنفرق بين الأسماء وبين الأفعال. الأسماء نسوكم من الحكي هذا، نسوكم من الأسماء في ابتداء بهمزة وصل مفتوحة أو مكسورة. المعرف بأل من الأسماء بهمزة وصل مفتوحة وبقيتها مكسورة، اللي هي الأسماء السبعة: ابن وابن وأخ واثنين واثنتين وامرأة وامرأة واسم، هذا تبدأ. وكذلك المصادر، أسماء المصادر ماشي حال. فالأسماء بتعرف كيف تميز الاسم من الفعل؟ دخلوا عليه أل التعريف أو التنوين أو حروف الجر، فإن قبلها فهو اسم وإلا فلا. أعرف. الآن الجانب الثاني الأفعال، يعني الأسماء فيش فيها همزة وصل مضمومة، لا يبدأ فيها بهمزة وصل مضمومة، يا مفتوحة في المعرف بأل والبقية مكسور. ممتاز، نقلب الصفحة نروح على الأفعال. الأفعال ننظر للثالث، فيش شيء في الأفعال يبدأ بهمزة وصل مفتوحة ماشي حال، يا مضمومة يا مكسورة. المضموم إذا كان الثالث مضموم ضما لازما ماشي حال، مثل أدعو وغيرها، وما عدا مكسور، سواء كانت مفتوحة الحرف الثالث مفتوح أو مكسور، أو أحد الخمس كلمات اللي فيها الضم العارض: اخضوا امشوا ابنوا امضوا ايدوا. السلام عليكم. طيب ربنا يسلم ان شاء الله. والله طيب بشرك الله بالخير. فمثلك يتيم خال. طيب أنا الآن لأن في محاضرة ميراث النبوة بحكي معك بعدين. الله يجزيك الخير. أحسن الله إليك. أكرمك. أسأل الله أن ييسر الخير. طيب ماشي حال. كنا وين؟ في الأفعال. قلنا الأفعال إذا كان الثالث مفتوح أو مكسور أو أحد الخمس كلمات هاي فبكون بنبدأ بها همزة الوصل مكسورة، وإلا فهو مضموم بكون ضم وعارض، يعني المضموم باستثناء الخمس كلمات والباقي كله مكسور. فهمنا القاعدة؟ ها في حدا مش واضحة عنده؟ يعني أبسط من هيك ما فيش. وحكمه عنده مو كما تشاء. وحكمه أي وحكم الابتداء، وحكم الابتداء عندهم أي عند القراء كما تشاء، كما تشاء أي كما تشاء من، طبعا هذا مقصود فيه أمرين، كما تشاء المقصود فيه إما أنه تنبيه على الوقف على الابتداء الاختياري، تنبيه على الابتداء الاختياري، لأن الابتداء طبعا لا يكون اضطراريا، ولكن قد يكون اختباريا. السلام عليكم، حياكم الله. عفوا، حياكم الله. أنا الآن في محاضرة، ممكن تحكوا معي بعد ساعة؟ أكرمكم الله، أحسن الله إليكم. نشطة المراكز على وجه رمضان، بناموا طول السنة وبعدين في رمضان بيكدسوا كل شيء. طيب ماشي حال. قلنا كما تشاء، قلنا لأنه الابتداء لا يكون اضطرارا وإنما قد يكون اختيارا أو اختبارا. ماشي حال. طيب من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفى بحسب المقام. أنواع الوقف أربعة كما ذكرها، وحقيقة هذا غير مسلم، هذا غير مسلم، تناقله الكثيرون لكنني أرى أن فيه قصورا، مش قصور يعني نقصا. أول ذكر من قبح القبيح، أسباب القبح إيش؟ ثلاثة. عدم إفادة معنى، تقف قال الله، طيب شو قال؟ ما بينش، إذا ما فيش معنى. هذه الحالة الأولى، تغيير المعنى. تغيير المعنى شكلين، الأدق أن نقول أن يأتي بمعنى غير مقصود، غير مقصود، لكن تغيير المعنى ممكن يكون في معنيين. يعني أنا بيعجبني كثير وقفات المنشاوي، المنشاوي له وقفات جميلة بديعة رائعة. مثلا بقرأ في وقفة، يعني الفترة بسمع مثلا في سورة الأحقاف، بقرأ قول الله تعالى وهما يستغيثان الله ويلك آمن، شو بيبدأ بعديها؟ لا لا آمن، ويلك آمن آمن إن وعد الله حق. أتى بأسلوبين في مقطع واحد، أسلوب الترهيب وأسلوب الترغيب. السلام عليكم، حيا الله بأبي أسامة، الله يكرمك بخير. والله أنا في الجامعة عندي محاضرة ميراث النبوة، متون متون شرح المتون. الله يعليك إن شاء الله. نعم. بستنى الخبر، بستنى الخبر، ما زال بنتظر الخبر. راح يخبرني هو، إذا صار شيء راح يخبرني. ربي يسلمه إن شاء الله. نعم سلمك الله حياك الله أنا وسلم نعم قلنا إما أنه تنبيه على الاختياري أو أنه فيه يعني أنت تختار فيه كيف تبتدئ بناء على هذه الأربعة الآتية. طيب قلنا أسباب القبح ثلاثة وكنا عند آية الأحقاف مش هيك؟ فقلنا كيف إنه هو غير المعنى صح؟ هي الآية وإلك آمن إن وعد الله حق ماشي حال؟ لكنه لما وقف ويلك آمن كأنه ترهيب ثم بدأ بالترغيب فقال آمن إن وعد الله حق هذا مقصود غير مقصود مقصود هذا بنسميه إحنا حسن توظيف النص حسن توظيف النص وهذا أعلى مقامات البلاغة ماشي الحال لكن في وقفات أوقات بيقفوها بعض القراء المحدثين بنسميه إحنا الإغراب في الوقف مشان يوقف عقفة على إشي ما حداش وقف زيه بوقف وقفة قبيحة أو السبب الثالث قلنا أن لا تفيد معنى أن تفيد معنى غير مقصود أو فيها سوء أدب مع الله عز وجل طيب الحسن أيوة هو الآن هو يتكلم عن الابتداء من القبح الوقف الابتداء بعد الوقف الحسن من القبح الابتداء بعد الوقف الحسن لما نقول مثلا في قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين الحسن تعريفه هو الوقف على موضع أفاد فائدة يحسن له ارتباط مما بعده لفظا ومعنا وأفاد فائدة يحسن السكوت عليها حكمه حسن الوقف وقباحة الابتداء يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده بنقول نضرب مثال حتى يتضح نقول الحمد لله رب العالمين لما نقف على الحمد لله أفادت معنى ولا ما أفادتش معنى الحمد لله فائدة يحسن السكوت عليها فائدة يحسن السكوت عليها طيب لما أقول رب العالمين شو ماله رب العالمين إيش ما أخبرت عنه شيئا ما اكتملت الجملة فأنا وقفي حسن وبدئي قبيح واضح حسن ما هو من مستثنيات القبح أن يكون على رأس آي والذي أراه أنه لا يقلبه إلى حسن ولكن يجعله حسن يحسن الابتداء به ليش؟ لأنه لا يحسن القطع على الوقف القبيح يعني أقول مثلا أقرأ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الله أكبر هنا قطع لا يحسن لكن يجوز أن أقف فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يجوز لأنه رأس آية لما كان رأس الآية الوقف عليه سنة نزعه من القبح وإن كنت أنا أوقات شو بسوي بجيب الوجهين حتى يعرف الناس الجواز فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون واضح لكن أنا بفضلش المداومة على هذا حتى لا يظن أنه السنة فيها طيب ماشي لا ما هو مش سنة أقول لكم شيء القراءة يقولون القراءة سنة متبعة القراءة سنة متبعة يعني أنا لو بدي أجي أقول لكم ما هو حكم التكبير تكبير الختم طلعوا لي في حديث سنة متبعة عشان هيك قال الشافعي رحمه الله من أنكر التكبير أنكر السنة ليه لا مرفوع. أعطينا إياه إذا في حديث مرفوع أنا بقول لك شاكر. التكبير الختم ليس فيه حديث مرفوع، وإنما هو رواية، وإنما هو رواية. فميزان الصحة والضعف، ميزان الصحة والضعف في الأحاديث يختلف في الفقه عنه في الحديث، عنه في الأصول، عنه في علوم القرآن، عنه في العقائد، بيختلف ميزان الصحة والضعف. لكن كثير من الناس متبوش لهذا الأمر. لا ليش؟ لأنه لا من وين جبتي هذا؟ شو صايرة معتزلة أنت؟ المعتزلة هم اللي بيقولوا بالأحاديث المتواترة في العقائد. الإمام الشافعي رحمه الله ألف كتابه الرسالة لبيان جواز الاحتجاج بحديث الواحد، خبر الواحد في العقائد. تعرفوا ليش؟ ما في شيء. يعني ممكن هذا اللي تتكلم عن المعلومات من الدين بالضرورة مثلا. لا ولا العقوبات، عقوبات ما بتثبت في يعني انتوا الاحاديث المتواترة هلقل هيك، ما في، ما في شيء لا يثبت إلا بحديث متواتر مطلقة. هذا ليس منهج أهل السنة. أهل السنة يتعبد العبد بالحديث الأحد إذا صح، هذا منهج أهل السنة. بس شوفوا بس عند الحنفية مش يقولون إنه مبدأهم الفرض العقوبات، يقولون غير الشباب يعتبرون إنه مجرد ورودها بحديث أحد، ورودها بحديث أحد شبهة، هذا معناته يعني. حتى نأخذ مثلا من العقوبات اللي ثبتت بأحاديث أحد، الحدود كلها منصوص عليها باستثناء حد شرب الخمر. الحدود كلها حدود نصية في القرآن إلا حد شارب الخمر. الزاني المحصن، الزاني المحصن بس ثابت بحديث البخاري كان فيما يتلى الزاني والزانية الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة. وفعل رسول صلى الله عليه وسلم أحاديث الواردة وارد أربع أحاديث ببلغ حد التواتر حتى على مذهب الحنفية. يعني الحنفية عندهم الحد المشهور الثلاث وبعده يبدأ التواتر، فوارد في أكثر من أربع أحاديث أو خمسة، فبطلع متواتر حتى هذا الرجل. طيب ماشي. طيب بنقول قال أو الحسن. الحسن طبعا في الابتداء غير عن في الوقف. الحسن في الابتداء في الكافي والتام، ماشي حال، أو في الكافي ومتساوي الطرفين، في الكافي ومتساوي الطرفين اللي هو بيكون عليه جيم. هو الكافي؟ لا، متساوي الطرفين مش الكافي، متساوي الطرفين ليس هو الكافي اللي بيكون عليه رمزه جيم. طيب والكافي إيش رمزه؟ الكافي له رمزان، القلا وأوقات بيكون في على الصلاة، بعضها بيكون معظمها حسن وبعضها كافي. يعني الرموز ليست متعلقة بهذا التقسيم ترى. وأوقات بيكون القلا على التام، يعني القلا بين التام والكافي، أغلبه للتام وبعضه للكافي، والصلاة أغلبه للتام للكافي وأغلبه للحسن وبعضه للكافي. نعم. والجيم للجواز الوجه. لا لا لا لا طبعا. شو المقصود في الابتداء؟ الابتداء بعد وقف لا بعد قطع. الابتداء بعد وقف انه انا وقفت اخذت نفس مشان اكمل، هذا المقصود، مش الابتداء المطلق. نعم. طيب او تمامي طبعا اللي هو ايش؟ اللي هو الابتداء التام بعد الوقف التام. متى يكون وقفه تاما؟ نهاية الموضوع، نهاية الموضوع، نهاية القصص، نهاية السور. فالوقف التام يقابله ابتداء تام. طيب ماشي الحال. أو اكتفى اللي هو يقصد إيش؟ الوقف الكافي. وقف الكافي الوقف على مكان له ارتباط بما بعده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. طبعا في تفاصيل كثيرة بحسب المقام، طبعا بحسب إيش المقام اللي هو بحسب المعنى. طيب لا نحن قلنا أنه في أشياء أخرى زي ما تكلمنا عن متساوي الطرفين، في عندنا شيء آخر الوقف اللازم. الوقف اللازم يصنف مصنفينه عندكم في التام، وهذا خطأ شنيع. الوقف اللازم وقف مستقل بنفسه لأنه لا ينطبق عليه حد التام. ليش؟ لو وصل بكلمة بعده غير المعنى المراد. انتبهوا جيدا، الوقف التام ليس له ارتباط بما بعده لا لفظا ولا معنى. ممتاز. ليس له ارتباط بما بعده لا لفظا ولا معنى. ممتاز. الوقف اللازم له ارتباط بما بعده معنى لفظا ومعنى، ولكن جيء بالوقف اللازم لنفي الارتباط اللفظي. فهمتوا ولا صعب؟ أحسن. طيب هل هنا وقف لازم؟ فلا يحزنك قولهم. طيب ماشي. مثال آخر. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثون. وصلت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حياك الله. طيب جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أكرمك الله. هذه السلام. طيب آخر ثلاثة راح أستخدم. طيب المثال اللي كنا كاتبين عليه إنما يستجيب. الآن بكفي. شوفوا علينا الآن الوقف التام هو الوقف على موتى ليس له ارتباط بما بعده لا لفظا ولا معنى، والوقف التام البدء بعده تام. طيب إذا وصلنا الوقف التام باللي بعده جائز ولا مش جائز؟ في اللازم لا يجوز. الآن في مخالفتين بين اللازم وبين التام. الأولى إنه هذاك بجوز تبدأ بما بعده يجوز، ويجوز أن لا تبدأ، بجوز توصله. هنا يجب أن تقف ويجب أن تبدأ بما بعده. كلمة يجب أن تبدأ بما بعده لا توجد ولا في نوع من الأنواع اللي موجود. واضح؟ بجوز أنه برضو ما نوقفش أصلا. ماشي. حتى نقول يجوز معناته يجوز انك توقف، يجوز انك توقف. اما انه يجب فهذا مش موجود في واحد، بس باللازم التام لا يجب ان نبتدا بما بعده يستحب، الكافي يستحب، الحسن يمنع، القبيح يمنع. واضح؟ طيب هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان الوقف التام ليس له ارتباط بما بعده لا لفظا ولا معنى. طيب فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. لو تخيلوا في الشمين وبتعرفوش إنه وقف لازم ومش في القرآن والمقام بليقش، ماشي حال؟ هذا شو بيطلع حال تصنيفها إن العزة لله جميعا؟ أيوة. شو بسموها في النحو؟ مقول القول. مقول القول، ماشي حال؟ إذن الأصل إنه بعد عبارة القول يأتي مقول القول. مقول القول شو يعرب؟ شو ما قال الإعراب؟ لا محل له من الإعراب. أحسنت ما شاء الله، معلوماتك في اللغة في النحو كويسة ما شاء الله. تخصصك لغة عربية؟ تدرس؟ يا ممتاز ما شاء الله. مقول القول لا محل له من الإعراب. إذا إنما جاء بالوقف اللازم حتى ينفي توهم الارتباط اللفظي. يعني الأصل إنك أنت تقول إنه هذا مقول القول، هذا متبادر، صح؟ فهو إنما جاء الوقف اللازم لينفي تبادل الارتباط اللفظي، ولأن الارتباط اللفظي فيه قوي. يعني الأصل إنه يعني العبارة القول يكون بعدها مقول القول مباشرة، هذا الأصل. خذوا هذا مثلا، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، الأصل هو عطف تعطف على بعد. مثلا أخرج لكم مثال أخفى، قال اتخذ الله ولدا، سبحانه. الضمير الأصل عوده على إيش؟ على أقرب مذكور، صح؟ شو أقرب مذكور؟ ولد. الاستثناء أن يكون عايش عايد على إشي أبعد، الأصل مع مين؟ مع الأقرب. فأتينا بالميم حتى ننفي الأصل والأقرب والمتبادر للذهن، ونقول إن هو مرتبط بلفظ الجلالة. واضح؟ إذن هو نوع مستقل لا يشترك مع غيره. واضح؟ طيب فهمنا؟ الحمد لله. اللازم قسيم للتام، قسم مستقل. لا، بيان هو نفس التام، هو نفس اللازم، هو نفس اللازم. لكن أنا الذي أراه أن الوقف اللازم هو وقف مستقل عن بقية الأقسام. وفي بعض الأوقاف الأخرى، يعني المقام، أنا كنت أتوقع أن نسحب لنا الإمالة والمد. نعم، الآن موجود. طبعا أقول لكم شيء، الوقف كله اجتهادي. ليه؟ عشان هيك أنتوا تشوفوا أوقات طبعة مصحف فيها مثلا صلاة بعدين قراءة. ليه؟ لأن هي معتمدة على المعنى والتفسير، معتمدة على المعنى والتفسير. فأنت بترجح في تفسير آية كذا، فبسوي الوقف على أساسه كذا وهكذا. طبعا هذا من الاشياء اللي يعني قال العلماء في القبيح، هي المشكله في القبيح، سواء وقفا ولا ابتداء. قالوا ان الانسان اذا لم يكن يقصد هذا المعنى فانه لا ياثم، لانه قد اتى به على الحكايه. هذا حكايه مقاتل الكافرين، حكايه كذا، لكن الاولى تعلمه. وانتم مشان يعني تبسطوا على الناس، يعني انا بقول انه مهمتنا، احنا مش راح نجيب علم جديد، احنا وظيفتنا نوصل هذا العلم لهالناس بالاسلوب بفهموه، هذه وظيفتنا، تبسيط العلوم للناس. فبقول لان انتو ما تدخلهم في المعمعة هذه، خاصة العوام، شو تسوي لهم؟ تقولهم تعال انت اذا شفت علامة وقف قلة او جيم وقف، ما فيش عليك مشكلة. اذا شفت صلاة وقف وارجع، غير هيك بدك، اذا وقفت بدك ترجع وخلصنا، هيك خلص كل احكام الوقف، والميم وقف إجباري. فبيطلع هيك أنت خلص كل أحكام الوقف، والقارئ ما اضطرش يدخل في هالمعمعة ولا يفهمها، ما فهمهاش ما عندوش مشكلة. واضح؟ الميم وقف إجباري، قلة وجيم أنت حر، صلاة أو في أي مكان ما عليهوش إشارة فوقف وارجع. متساوي الطرفين، مش متساوي التام، سوى الطرفين اللي هو الجيم. بيكون معنيين مقصودين، إذا وقفت بفيدك معنى، وإذا وصلت بفيدك معنى، والمعنيين مقصودين. مش كله، هقول له مشترك بين الحسن وبين الكافي. بس يعني أنا لو الآن بدي أفتح لكم هيك راح تشوفوا، ما بعرف إنه كثير فيه، بس أشكو لكم. السلام عليكم، كيف حال؟ الحمد لله رب العالمين. محاضرة مرافة النبوة على الثلاثة إن شاء الله أطلع بإذن الله. لكم شيء؟ إن شاء الله، يعني السلام عليكم. طيب. مثلا خلينا نشوف هيك مثلا وين في، شوفوا مثلا هنا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ماشي حال؟ بعد إذ جاءكم فهمنا معنا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، كويس فهمنا معنا. بل كنتم مجرمين. شو رأيكم في الفتى هذا؟ بل كنتم مجرمين. مين هم؟ بينما لو أنا هيك مثلا لو وقفت أنا، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يعني هيك وضحت لك المعنى. وفي أشياء يعني أشد شناعة من ذلك، غالبا بيكون في ارتباط لفظي، لما يكون في ارتباط لفظي معناته في جزء من المعنى لم يظهر، واضح؟ وهذا بالاستقراء. ويرجعوا يشوفوا، يصير لما تشوفي الصلاة وقفي وتأملي في المعنى، تخيلي انك انت ما قرأت المقطع السابق وبدأت في اللي بعده، مفهوم ولا مش مفهوم، راح تلاقي جزء من اللفظ من المعنى مجتزأ، وهذا اي مكان هي عشوائيا فتح. لحد الآن اللي بدك تحكي لحد الآن تفضلي. كانوا يعني دكتورنا كان ينصحنا إنه نشتري طبعة الشمرلي. شو؟ طبعة الشمرلي. الشمرلي. على أساس إنه أصح الوقف والصلاة والقيام كل هاي. والله أنا ما بعرفها هاي، إذا عندك هاتي لي إياها طلع عليها. موجودة. إذا بتدور في المكاتب دكتور. عندك نسخة حيث إنه باقي ناصحينك فيها؟ عندي نسخة. طيب جيب لي اياها طلع عليها. طبعا الشمالي من مصر. القران هيك قد صغير بس تقدر تشتريه. هذا نصحني فيها. انا لا انا عندي الله عزه رحمه الله، رحمه الله تقبل الله. يعني اول ما تعلمنا على ايديه رحمه الله كان رجلا ربانيا رحمه الله. فهذا بيسهل كثير غير عن انا عندي مصحف اذا تذكرت بجيب لكم اياه. يعني ورثته عن رجل عزيز رحمه الله بخط الخطاط العالمي حامد الآمدي. بورجيكم طبعا خطاط تركي من أروع ما يكون. طبعا شفت نسخة منه موجودة في الجامعة عندنا، حطينا هيك نسخة صغيرة بس ضعيفة، يعني مش النسخة تبعتها المرتبة. بتعرف السوريين بصوروا أرخص عشان وبيمشي الحال، بطبعوش طبعات فاخرة، يعني بعضهم ما بطبعش طبعات، بعتنيش بطبعاتها، فبعطيها لطالب فبقول لي لا مش واضحة ما بدي إياه. فأخذته بطلع عليه بقول له هذا ما بدك إياه، والله لو عرفت قيمته ما تركته. فتكلمت لهم عنه، إن شاء الله المرة الجاي أنا بجيب لكم إياه بطلعكم إن تذكرت. إن تذكرت. طيب إحنا كثير استطردنا في الوقف. نعم. وبالسكون قف على المحركة وزيد لشمامول ضم الحركة والرم فيه مثل كسر أصلا والفتح ذاني عنه حتما حضلا. طيب الآن الوقف بالسكون، السكون محض في كل شيء. إذا الحرف ساكن ما فيش من ودك تجيب له حركة، وإذا مفتوح بدك تقف فيه السكون. معروف بالنسبة لكم الرغم والرم والشمام والسكون هيك ببساطة. الآن الأخير يكون الأخير آخر الكلمة، هيك نسوي آخر الكلمة له أربع احتمالات، إما ساكن أو مفتوح طبعا أو منون أو مضموم أو منون أو مكسور أو منون. ماشي حال؟ هذا ساكن من وين تجيب له حركة؟ فهو ساكن، هذا مستأجر، هذا ساكن كمان. هذا المضموم كيف نوقف عليه؟ بالسكون. مكسور ساكن ممتاز. لكن هذا الاثنين هذا فيه زائد رون زائد شمس، هذا زائد رون. وشان تحفظوها تفهموها بالشكل السهل، الرون نسوكم من الرون. الإشمام شو أظهر حرف فيه؟ أظهر حرف لما تسمع كلمة إشمام شو اللي مخطر بها؟ الشين. الإشمام الإشارة. الإشمام الإشارة، هو الإشارة إلى حركة الضم بعد تسكين الكلمة. مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، واضح؟ بس إشارة بتوصل، بجيبها ساكنة وبحرك شفت ساكنة منطق ضم أو واو بدون ما أطلع سكون، ماشي حال؟ فالإشمام هو إيش؟ الإشارة، حفظناها؟ ممتاز. طيب قالوا لي الإشارة، الفتحة إلى إشارة؟ لا. الكسرة إلى إشارة؟ لا، بس الضم. فلذلك لا يدخل إلا في الضم، يعني دائما لو بدي أجيب كسرة بقول وحين إيه؟ ما بزبطش، صح؟ ما لهاش إشارة. والفتحة كذلك، عشان هيك الإشارة ما دخلت إلا في اللي له إشارة. طيب نيجي للراو. الراو اسمه شو معنى الراو في اللغة؟ طلبه أو أدركه. نعم، طلب الشيء أو أدركه. طبعا هي في الأصل الطلب، لكن تطلق على الإدراك تيمنا، تطلق على الإدراك تيمنا، وهذا موجود في لغة العرب، مثل ما يطلق على الصحراء مفازة من الفوز، تيمنا بالنجاة من الهلكة. نعم، مش الصحراء بيقول لك مفازة، مفازة من الفوز، لكن تيمنا. كما يطلق مثلا على لديغ الأفعى، شو يسموه؟ لديغ الأفعى، لديغ الأفعى غالبا بموت، ماشي حال؟ هذا زمان تلدغ الأفعى، ما حكت وشرحت عليه. فمشان يتيمنوا بسلامته بيسموه سليم. السليم هو الصحيح وهو اللذيغ، واضح؟ هذا تيمن، هذا موجود من سليم العرب. طبعا لما يدل على المعنيين شو بيسموه في اللغة العربية؟ معنيين متضادين، الأضداد. لا، مترادفين غير ما شرحناه في أصول الفقه. طيب الأضداد مثل الجون، الجون الأبيض والأسود، هذا جون، ماشي حال؟ طيب ماشي حال. الروم هو الطلب أو الإدراك. الروم يدخل الضمة والكسرة ولا يدخل الفتحة. السكون طبعا لأنه ما له حركة، هو من دار ما له حركة. الفتحة يقول حركة خفيفة، حركة خفيفة لا تتبعض، فإما أن تنطق جميعا وإما لا تنطق. أما الروم فهو الاتيان ببعض الحركة، الاتيان ببعض الحركة، ويقدر بقدر ثلثها، ماشي حال؟ طبعا هذا الروم بيختلف عن الاختلاس، بيختلف عن الاختلاس. الروم الاتيان بثلث الحركة. إياك نعبد، نعبد، نعبد، وإياك نستعين، نستعين، واضح؟ بقولش نستعين ولا بنقول نستعين، نستعين، نستعين. القريب المنصت يسمع والبعيد لا يسمع، واضح؟ كويس، فهمنا هذا؟ ممتاز جدا، ما شاء الله عنكم. ها؟ مش الاختلاس، لا مش الاختلاس، هذا من الخطأ الشائع. الاختلاس مش الوقت، الاختلاس أحيانا يأتي في وسط الكلمة، والروم يأتي في وسط الكلمة. هذا هذا في تأمننا اختلاس، في تأمننا اختلاس، بس مثلا في في نعمة مثلا فيها روم، ولشعبة كذلك مع أحكام التجويد للجميع ترى. لا، في اختلاس، في إشمام واختلاس. الاختلاس هو الإشمام هو المقدم، لا الاختلاس هو المقدم، الاختلاس هو المقدم وليس الإشمام. بس في كتب في بداية القارئ الإشمام هو ممكن يكون في علامة الإشمام، أوقات بحطوها معين، هذا معين، أوقات نقطة، أوقات يعني أنا ما وجدت ولا مكان ولا موضع إلا في سورة يوسف. ما هو هذا عندنا إحنا لحفص، ما عندنا في غير تأملنا، بس تأملنا فيها وجهين، الإشمام والاختلاس. ربما لا فيها تشديد بس هي أصلا ربا الباء مشددة فالباء ليست مشددة مفتوحة ربما هكذا أتى الدلالة على أصل على أن الحرف الأول محرك وليس ساكنة تأمن أصلها تاء ما نو نا نعمة نعمة ما ما كيف رغم بالوصل للقراء لا وصل داخل الكلمة مثلا في نعمة في بسموه شيء اختلاس حركة اختلاس حركة أما روم روم في الوصل ما في روم في الوصل ما في هو أصلا نوع وقف أيوه هو وجه وقف يعني ما في وصل الكلمة رومي إلا إذا كان نعم كلها أنواع وقف لكن ما هو أنا أقول لكم شيء الآن العبارة لما نيجي نتكلم عن نوع وقف بيختلف عن اللي بيكون داخل الكلمة يعني لما يقول الإشمام الإشمام في آخر الكلمة شو هو هو الإشارة بينما لما أجي أشم مثلا في قيلة بجيب جزء من الحركة هي خلط بين حركتين صح لدنه برضو نفس الشيء بدخل حركتين إشمام الصاد زاين صراطة واضح فهذا الإشمام في الداخل بيختلف المصطلح بيختلف المكان فاحنا نتكلم عن الإشمام والروم اللي في آخر الكلمة اللي هو نوع من أنواع الوقف أو وجه من أوجه الوقف ماشي الحال طيب الاختلاس الصحيح البعض بيقول إنه الاختلاس هو نفس الروم وهذا خطأ والبعض بيقول إنه الروم ثلث والاختلاس ثلثين وهذا ليس دقيقا الذي أراه أن الاختلاس هو الإتيان بالحركة في زمن أقل يقدر بالثلثين يعني أقل من زمن الحركة يعني أنتوا كنت تخيلوا مثلا نفترض أنه أنا الضم بجيبها في ثلاث ثواني بجيبها كاملة في ثانيتين مش بقتصع جزء منها الروم اختطاع ثلث وحدث ثلثين الاختلاس لا بتجيب الحركة كاملة في زمان أقصر طيب وزيد الإشمام لضم الحركة هاي في الإشمام ضم الحركة فقط والروم فيه أي في الضم مثل كسر أصلا كلاهما مثنى ليش شو قصده لا والروم فيه مثل كسر أصلا أنا بعطيكم شاء يريد أن ينبه على أنه لا يدخل الروم والإشمام إلا في الحركة الأصلية ولا يدخل في الضم العارض ولا الكسر العارض مش في كسر عارض وفي ضم عارض الضم العارض في الضمير الجمع لهم ما يشاءون الميم ساكنة لهم الذين مثلا بتصير لهم تضم لأجل التقاء الساكنة والكسر لأجل التقاء الساكنة معروف عنه والفتح ذاني عنه حتما حضلا والفتح ذاني عنه أي عن كلا الأمرين من الروم والإشمام حتما قولا واحدا حضل الحضل هو المنع حضل مش حضر حضل الحضل في اللغة يطلق ويراد به التقييد فيقال فلان حضل أي قيد ومنع من الحركة ماشي حال كيف زي الحضر نعم لكن الحظر يمكن يأخذ معنى المنع مطلقا سواء شفوي ولا لا أما هذا منع مطلق حتمي لأنه زي تشبه بإيش بالمقيد نعم طيب هذا إما أن نأخذه سريعا ولا إذا بدكم تفصلوا فيه بده شغل اللي بعديه. طيب احنا لانه مش معنيين به كثيرا في القراءات بناخذه سريعا. وفي الهلة بت رسما خلف وويك ان للكساء وقف منها على اليا وابو عمرو على كاف لها وبعضهم قد حمل ووقفوا بلام نحو مالها مالي هذا الرسول ما عدا الموالية. السابقين فعل ما وقفوا وشبه ذا المثال نحو وقفوا. نأخذ سريعا لأنه في تفصيلات كثير عند القراء نمشيها سريعا. في الوقف على في الهاء في عندنا هاء رسمت تاء تاء مفتوحة تاء التأنيف. هذه الكسائي يقف عليها بإيش في رواية الدور يقف عليها بإيه بالهاء رغم أنها مرسومة بالتاء. إحنا نقف عليها بإيه بالتاء ماشي إحنا خلصنا منها. ويكأن يقف على وي كأن هذا مين الكسائي وأبو عمر يقف على ويك أن ماشي حاول بقية بيقف عليها موصولة كاملة ويكأن إذا بيوقف عليها ويكأن فهمناها كويس. وبعضهم قد حمل يعني حملها كاملة فوقف عليها اللي هي البقية ممكن. ووقفوا بلام نحوي ووقفوا على مال مال هذا الرسول مال هذا الكتاب يقف على المال ماشي حال. ما عدا الموالي السابقين اللي هم اثنين اللي هو أبو عمر والكسائي. الكسائي كان مولى يقال إنه كان مولى من موالي وأبو عمر لم يكن مولى عربي أصيل من مازني لكن قيل أنه قيل الموالي يعني من باب التغليب كما يقال القمران والعمران وغيرهما. فعلى ما وقفوا على ما يعني الكسائي وأبو عمر وقفا على ما لهذا الرسول وشبه ذا المثال نحو وشبه ذا المثال يعني وفي هذا المثال ما لهذا الرسول وما شابههم من الأمثلة نفس الخلاف نحوه قفوا قف على نحوه في مثله ونقفوا هنا. سبحانك اللهم وبحمدك صدى عشارة أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. استثناء لا اصلا اما الكسائي عنده قاعده مضطرده. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. انفضوا سريعا لان الوقت انتهى اظن ساعتين قاعدين نسافر كمان الى الخمسه لا الصيف خمسه ثلاثه